إلا أنها وسيلة من وسائل تثبيت العلم، يعني الاعتماد على الآلات لما جاء في الآلات لا شك أنه بان النقص في الناس، اعتمد الناس على هذه الآلات بحيث يتيسر له الأمر بضغط الزر خرج لك الحديث من 40 طريق. ثم ماذا إذا أغلق هذا الجهاز؟ كم يثبت في ذهنه للحديث؟ جواب لا شيء، يعني خيال، يعني يثبت له شيء ما يعطيه تصور عن الحديث ولا إجمالي، لكن الذي يكتب أفضل من الذي يعتمد على الأهل بكثير، والذي يعتمد على الحسن أفضل بكثير من الذي يكتب، لأن العلم لا سيما نصوص الوحيين لا بد لها من الحسن، لا يعتمد فيها على مجرد التماس أو تعبير أو تذكر أو شيء، لا، لأنها علمية محضة تحتاج إلى حاضرة قوية وتحتاج أيضا إلى فهم دقيق. على كل حال، كل ما استحدث شيء جديد صار على حساب العلم، وإن كان يعني ييسر بالنسبة لطالب العلم يختم طلاب العلم، لكن العلم متين لا يستطاع براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقاله يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم في كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة. وكثير من الشراح تعجب من إيراد هذا الأثر في هذا الموضع، وقال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. أو قال مواقيت الصلاة، وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الظهر، وقت صلاة العصر إلى آخره، بين الأحاديث لا يستطاع العلم براحة الجسم. بعضهم يقول هذه مقحمة، ما لها يعني ما لها مناسبة، لكن الإمام مسلم أعجبه تصرف بعض الحفاظ من الرواة في سياق المتون والأسانيد، فهجمت عليه هذه الجملة من حيث لا يشعر، ليبين لطلاب العلم أنه لا يمكن أن يدرك مثل هذا العلم وهذا الحفظ إلا مع التعب في التحصيل. ومن قرأ في سير العلماء ورأى من صبرهم على شدائد التحصيل هان عنده كل شيء، ورأى أن العلم لا يمكن أن يأتي بهذه السهولة، لا بد من معاناة ولا بد من تعب. واحد من الشيوخ توفى رحمة الله عليه قبل 60 سنة، 65 سنة، توفى رحمة الله عليه في ليلة زواجه، في ليلة زواجه لما دخل على المرأة تذكر آية فأشكل عليه معناها، فدخل مكتبته فلم يفق إلا بأذان الصبح، من تفسير إلى تفسير، من تفسير إلى آخر، ليلة عرس، ليلة زواج، وقبل أن يقضي شيء من حاجته، العلم يحتاج، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، لكن إذا تراخيت ما أمسكت شيء، فعلينا أن نهتم في تحصيل العلم. ونلاحظ على بعض طلاب العلم أنهم صاروا يعتمدون على هذه الآلات وفي النهاية لا شيء، لا شيء. قد يقول قائل أن هذه الآلات يعني نفعت، كان في السابق طالب العلم يستطيع أن يخرج الحديث من 5 مصادر في ساعة أو ساعتين، الآن الحديث يخرج له من 20-30 مصدر في 5 دقائق، ويطلع عليه على ما لم يطلع عليه بنفسه. نقول هذه الآلات نعمة من نعم الله، لكن ينبغي أن تستغل على الوجه النافع. هذه الآلات استفاد منها متى؟ لا يستفاد منها بتحصيل العلم ولا تأصيله، ومن يستفاد منها إذا ضاق الوقت أو لاختبار العمل. يعني خطيب بقي عليه 5 دقائق وعنده حديث لا يدري ما درجة هذا الحديث، نقول ما في مانع أن تستفيد من هذه الآلات تعرف درجة الحديث، وما في خيار الآن. الثاني من أراد أن يختبر العمل حرص على تخريج الحديث مثلا أو الاطلاع على أقوال أهل العلم في مسألة ما بأدلتها وجمع ما جمع، ثم أراد أن يختبر عمله، هل هناك طريق لم يطلع عليه؟ هل هناك مصدر لم يصل إليه؟ هل هناك قول ما استطاع الوقوف عليه؟ يمكن أن يستفاد من الآلات، وحينئذ القدر الزائد على ما تعبت عليه يجد في القلب حاجة ماسة فيثبت حينئذ. أما أن تعتمد على الآلة من أول الأمر أنت ما أصلك ما تهيأت، لكن إذا لم يبق إلا القدر الذي لم تستطع الوقوف عليه فإنه حينئذ يثبت في القلب بلا شك، وحينئذ يستفاد من الآلات بقدر الحاجة. هل يجوز تعليق لوحات مكتوب فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله وجزء من سورة قل هو الله أحد من غير أن يعتقد فيها شيء؟ ذكر الله ينبغي أن يصان عن الامتحان، والقرآن ما أنزل لهذه الأمور، ما أنزل للتعليق، إنما هو آيات في بيانات من صدور الذين أوتوا العلم، لابد أن يكون في الصدور محفوظ، ويتبع ذلك التلاوة حق تلاوته ثم بعد ذلك العمل به. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة آيات من القرآن وكذلك كتابتها بعد كتابة الآيات سواء كانت مساجد، أما التزام ذلك فليس له أصل، التزامه كل قراءة فلا أصل له. وإن أشار بعض المفسرين يعني قال القرطبي وغيره ينبغي لمن قرأ شيئا من القرآن وفرغ منه أن يصدق الله ويشهد لنبيه بالبلاغ وهكذا، لكن التزام ذلك لا أصل له. يعني لو ذكر أحيانا لا مانع، إما أن يلتزم في كل قراءة فلا. يقول هل يجوز استعمال جهاز عارض بروجكتر خاص بالمس، هل يجوز استخدامه في مركز صيفي لدعوة الشباب؟ أريدنا أولا هذه الأجهزة تعرفون أنها محدثة، واستعمالها في العبادات استعمال للمحدث في العبادة، يتوسع الناس في مثل هذه الآلات توسعا غير مرضي. يعني الأصل أن هذا الجهاز الذي يبلغ لما جاء إلى المسلمين اختلف في هذا الجهاز، فمنهم من مات ولم يستعمله، يقول استعمل جهاز في صلاة أو في قراءة أو في علم هذا محدث وليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا عنه، فماتوا على هذا على أنه محدث مبتدع. ومن من رأى أن هذا مثل هذا الجهاز الذي يبلغ الصوت الحاجة إليه داعية، فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا من غير مفسدة ومصلحته راجحة وأمكن تخريجه على وجه صحيح فيكون بمثابة المبلغ الذي يسميه أهل العلم المستملي. المستملي تكثر الجموع في الدروس فالشيخ لا يستطيع أن يبلغ 10,000، فنقول له 10 من المبلغين الذي هم يسمونهم المستملين، سماء المستملين، واحدهم المستملين، فيكون واحد في الجهة هذه واحد في الجهة واحد في بعد 10 صفوف والثاني كذلك إلى 10. فإذا قال الشيخ كلاما ما قاله الأقرب إلى الأبعد وهكذا إلى أن يصل إلى آخر الجمع، هذا مستملي وهذا بمثابته. ولذلك الآن نذر أن يوجد من ينكر وجود هذه الآلات في المساجد، ونذر من يقول إن الصلاة لا تنبغي، لكن مع ذلك التوسع الموجود في استعمال هذه الآلات غير مرضي. فمسجد المسجد ما فيه من 5 أشخاص، الإمام خلفه 4، وتجد مكبر صوت ما يخرج 4 إلا بصداع، يرفعون الصوت ومؤثرات هؤلاء فيهم صوت الإمام، يكفيهم صوت الإمام. وتجد بعض الناس يتصرف في الصلاة من أجل متابعة هذا المكبر تصرفات لا تليق بالصلاة، فتجده إذا سجد يمد عنقه إلى المكبر الذي في الأرض من أجل أن يكون صوت التكبير، ولا داعي لهذا كله، لأن هناك أجهزة متطورة تلتقطه من بعيد، ما تحتاج إلى مثل هذا. على كل حال هذه الأمور أنا ما وجهت نظري أن الناس توسعوا فيها، توسعوا فيها، ينبغي أن نتصر فيها على قدر شاجع. نأتي إلى البروجيكتور والتصوير، حفل تحفيظ القرآن يكون فيه تصوير، يكون فيه عرض علشان إيش؟ يعني بعض الأخوان القائمين على هذه الأعمال يقول أننا إذا صورناها وعرضناها على التجار ورأوا هذا العمل تبرعوا لمثل هذه المشاريع، لكن لو نكلمهم من دون صور ومن دون عرض ومن دون كل هذا لا يوجد، ما عند الله لا ينام بسخطه. فعلينا أن ننتبه لأننا نتقرب إلى الله بهذه الأمور، ننتبه لمثل هذه التصرفات. إضافة إلى ذلك أنه يخرج هذا الجهاز إلى مركز صيفي، يعني الذي تبرع به أوقفه على هذا المكان، فعلى القول بأنه لا شيء فيه، مع أنني لا أقر مثل هذه الأمور لا جملة ولا تفصيل، لكن بعض المشايخ يتسامح ويحضر ويشرف حفل على ما قالوا وهو موجود يصور ولا ينكر. نقول أيضا هذا تعدي على إيقاف هذه الآلة على هذا المكان، هذا على فرض القول بأن مثل هذا سائغ أو لائق. رجل مسبوق سلم إمامه بعد الثالثة من الصلاة الرباعية فقام يكمل، ثم ذكر الإمام فقام للرابعة. السؤال: هل يرجع المأموم المسبوق ليأتم بإمامه أم لا؟ نعم يرجع، له أن يرجع، لأنه لو لحق به ابتداء في الرابعة صلاة صحيحة، إذن يرجع. يقول في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نجد أحاديث بعض الصحابة في غير مسند الصحابي نفسه، فمثلا نجد في آخر مسند عمر حديثا لأنس، وستة أحاديث من عمر كما في طبعة الرسالة من الصلب، طبعة الرسالة أخذت من الطبعة الأولى الميمنية بترتيبها، لكن لا شك أن المسند صنف قديما ونسخه كثيرة ومتفاوتة، في بعضها ما ليس في البعض، والترتيب أحيانا يختلف. على كل حال تآليف المتقدمين لا يحاسب مؤلفوها كما يحاسب المؤلف المتأخر، فالمتقدمون لهم طرائق في التصنيف، هم يعتبرون مثل ترتيب الكتب يعني فضل وليس من متين العلم، يعني هو مجرد تقريب العلم طالب العلم، لكن ليس هو الأساس. الأساس أن تجمع مرويات هذا العالم في هذا الكتاب، سواء تقدم أو تأخر. روايات تجدون أحيانا المناسبات فيها شيء من القلق، مناسبة إيراد الأحاديث تحت الباب أو باب بعد باب، تجدون فيها شيء من الذي لا تظهر له مناسبة. إضافة إلى أن هذه المؤلفات يعني طرائق التصنيف هي عند المتقدمين تختلف عن المتأخرين. فمثلا مسند الإمام أحمد، هو الإمام أحمد بإجماع، ما في أحد خالف في هذا، صنفه الإمام أحمد. إذا ما الفائدة من قوله حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي في المسند، وعبد الله يروي المسند عن أبي، فمن الذي دخل الراوي في الكتاب؟ نقول هذه طريقة للمتقدمين، الراوي يثبت اسمه في الكتاب لتتبين أن هذه النسخة من هذا الكتاب برواية فلان. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، نفس الشيء. مصنفات الشافعي، حدثنا الربيع قال قال الشافعي. والذي لا يعرف هذه الطريقة يحكم على هذه الكتب لأنها ليست لهؤلاء الأئمة، كما صنف بذلك من صنف بالنسبة للأم الإمام الشافعي، كتب من كتب إصلاح الشناع خطأ في التاريخ الإسلامي، الأم ليست من إمام الشافعي. علشان إيش؟ علشان فيها حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أو قال الشافعي، هذا لا يعرف. عجوبا بمجرد وجود اسم الراوي في الكتاب، الأم الإمام الشافعي بإجماع من تقدم من الشافعية وغيرهم، المسند من إمام أحمد بإجماع من سبق من الحنابلة وغيره، وكذلك الموطأ وسائر الكتب. على كل حال طرائق المتقدمين تختلف عن طريقة المتأخرين في التصنيف، ومعلوم أن التصنيف كغيره من الأمور التي تحدث شيئا فشيئا، فظروف التأليف أول ما يؤلف في الفن صغير، ثم لذلك يأتي من يزيد على هذا المؤلف مسائل وأبواب وفصول، ثم يأتي من يرتب وينظم ويهذب، وهكذا في جميع العلوم. هذا يقول ما صحة حديث فضل سورة الواقعة إذا قرأت كل ليلة تنعماته، وقد ذكرنا بالأمس أنه حديث ضعيف من حديث ابن مسعود. يقول في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كيف ذلك والعذراء في خدرها تكون أقل حياء منها في غيرها؟ هذا كلام ما هو صحيح. العذراء البكر أشد حياء من غيرها، ويضرب بها المثل، هذا إذا كانت الفطر سليمة. أما إذا نسخت الفطر، تغيرت الفطر كما هو في الحال في عصرنا، هذا لا يمكن أن يقاس عليها أحد، بل تجد العذراء أقل حياء من أمها أو جدتها التي عاصرت الحياة وعائشة في الناس، والكتابات الآن تنم عن شيء، لأن تجد بنت ما تزوجت تكتب في شريط على قناة كل شيء، تكتب شيء يستحي الرجل من قراءته فضلا عن نطقه، لأن هؤلاء ليسوا بالمقياس. الكلام في من بقي على فطرته ولم تدفنه شياطين الإنس والجن. والأسئلة كثيرة محتاج إلى أوقات للإجابة عليها، فنرجع إلى تفسير سورة الواقعة.